الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني رحمه الله. طيب، ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالاعتراض على الضبط، وقبل ذلك ذكرنا ما يتعلق بالاعتراض على العدالة. طيب، في درس أمس قلنا ما تعريف العدل؟ قلنا أحسن تعريف العدل هو الذي يغلب خيره شره، هذا التعريف أحسن من قولهم هو الذي لا يأتي الكبائر ولا يصر على الصغائر ويأتي ما استطاع من الواجبات، الذي يظهر والله أعلم أن هذا التعريف أحسن وأيسر وأدق. طيب، بعد هذا ذكرنا الضبط، وقلنا أن الضبط يعترض عليه أولا الضبط يعترض عليه بأمرين. الأمر الأول الاعتراض بكثرة السهو والغفلة، أن يذكر المعترض أن الراوي كثير السهو والغفلة. طيب، والاعتراض الثاني على الضبط شو الغلط؟ أن يكون الراوي مما يزيد في رأيه برأيه في الحديث. الاعتراض الأول أن يكون بكثرة السهو والغفلة، الثاني أن يكون الراوي ممن يزيد برأيه في الحديث. ثم ذكرنا بعد هذا القوادح في الاتصال، وذكر المؤلف رحمه الله أن القوادح في اتصال السند ثلاثة، ما هي؟ انقطاع السند والإرسال والوقف. أخذنا ما يتعلق بالانقطاع وبالإرسال، ونشرع الليلة إن شاء الله في القراءة في الوقف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القادح الثالث الوقف. ومثال القادح الثالث مما قد يقدح به في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم القدح بالوقف، وذلك بأن يستدل مستدل بحديث على مسألة من المسائل، فيأتي المعترض ويقول هذا الحديث الذي تستدل به وتحتج به لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول الصحابي الفلاني. هذا الآن يعتبر اعتراض على الاستدلال أم ليس باعتراض؟ اعتراض. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم. هذا مذهب المالكية، أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم. نعم. قال: بما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم. فيقول أصحاب الشافعي: هذا موقوف على عائشة، وقد قال البيهقي: لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، يعني معنى هذا الكلام أن مذهب المالكية والحنفية أيضا اشترط الصوم في الاعتكاف. إيش دليلهم على هذا؟ حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. فيقول أصحاب الشافعي: هذا موقوف على عائشة، والشافعية والحنابلة لا يشترطون الصوم للاعتكاف. الشافعية والحنابلة لا يشترطون الصوم للاعتكاف، واعترضوا على المالكية في استدلالهم بحديث عائشة بأنه موقوف على عائشة، قالوا وقد قال البيهقي لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الشافعية الآن إيش يقولون؟ هذا موقوف، قالوا وقول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه غيره، قول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه غيره، أو إذا خالف إيش؟ ها، قول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه غيره، أو إذا خالف ماذا؟ النص، أو إذا خالف النص. قالوا وقد خالف هنا النص، حديث إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، نذرت أن أعتكف ليلة، فقال له عليه الصلاة والسلام إيش؟ أوفي بنذره. قالوا والليل ليس ظرفا للصوم، والليل ليس ظرفا للصوم، أذن له عليه السلام أن يعتكف بالليل، والليل ليس ظرفا للصوم. وهكذا أيضا حديث اعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شوال، اعتكف في العشر الأول من شوال في السنة التي لم يعتكف فيها العشر الأواخر. قال ومن المعلوم أن العشر الأول من شوال فيها يوم إيش؟ فيها يوم العيد الذي يحرم ماذا؟ صومه، الذي يحرم صومه. وعلى هذا قالوا لأن الصحيح عند الشافعية والحنابلة أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف، بل قالوا هذا الحديث لا اعتكاف إلا بصوم، قالوا حتى لو سلمنا برفعه، لو سلمنا برفعه قالوا نحمله على الكمال، نحمله على الكمال، لا اعتكاف إيش؟ كامل، لا اعتكاف كامل إلا بصوم، لأجل الحديثين المتقدمين. نعم. قال رحمه الله تعالى والجواب عند أصحابنا أن الحديث رواه عطاء عن عائشة موقوفا، رواه عطاء عن عائشة موقوفا لا اعتكاف إلا بصوم من كلامها. ورواه الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا، ورواه الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا. قال وإذا ثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق فلا يضر وقفه من طريق آخر. نجيب بماذا؟ بأن هذه الطريق أيضا ضعيفة، بأن هذه الطريق التي هي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا ضعيفة أيضا، لأنها من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري، من طريق سويد بن عبد العزيز، سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري، وسويد بن عبد العزيز متفق على ضعفه، متفق على ضعفه، وسفيان بن حسين روايته عن الزهري ضعيفة، فلا يصح رفعه من هذه الطريق، ولهذا الصواب في حديث عائشة أنه موقوف عليها. نعم. قال ويحتمل أن يكون في طريق الوقف فتيا، أي فتيا أنها يعني أفتت في وقف في وقت بهذا، وروته مسندا عن على جهة الرواية في وقت آخر، لكن هذا الكلام فيه نظر كما سمعتم، والصواب أنه موقوف، أنه موقوف على عائشة كما رجح ذلك الأئمة الحفاظ كأبي داود والبيهقي والدارقطني، كلهم يقولون إن حديث عائشة لا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. الصواب أنه موقوف على عائشة. طيب، مع أن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر أن جمهور السلف على أن الصوم شرط في الاعتكاف، ابن القيم في الزاد ذكر أن جمهور السلف يقولون باشتراط الصوم للاعتكاف، بل قال الراجح، نص قال الراجح الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، قال وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال ومما يختلف في كونه مسندا إلى الآن انتهينا من القوادح الثلاثة، انتهينا من القوادح الثلاثة من الانقطاع والإرسال والوقف، ثم بعد هذا من باب إكمال الفائدة ذكر أيضا ما يختلف فيه في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل يكون له حكم الرفع أم لا، فذكر هذا من باب أن له تعلق بماذا القادح الثالث الوقف. قال ومما يختلف في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يقول الراوي مضت السنة بكذا أو من السنة كذا. أيوة، إذا قال الراوي مضت السنة بكذا أو من السنة كذا، هذا على الصحيح أنه ماذا له حكم الرفع، هذا على الصحيح له حكم الرفع، مضت السنة بكذا أو من السنة بكذا، هذا على الصحيح وقول الجماهير أن له حكم الرفع، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري. نعم على الصحيح وهو قول الأكثر. نعم. قال ومثاله احتجاج أصحابنا على وجوب الفرقة بين المتلاعنين بما روى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين. أي نعم، مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين، أنهم بمجرد أن تقع الملاعنة يقع ماذا الفسخ، يقع الفسخ ولا يجوز اجتماعهما بعد ذلك أبدا، مضت السنة بعد، فمضت السنة سهل بن سعد يقول فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. سهل بن سعد الآن شهد شأن المتلاعنين أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يقول سهل بن سعد مضت السنة، سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخالف في هذا إلا عثمان البتي، وإلا في الجماهير كما قال ابن عبد البر سلفا وخلفا على أنه إذا حصل اللعان فإنه تقع الفرقة بينهما، ما خالف في هذا إلا عثمان البتي الذي قال إنه لابد من أن يطلق الزوج، لابد أن يطلق الزوج الملاعن. نعم. قال ومثله احتجاج أصحابنا على مشروعية القنوت في صلاة الصبح بقول ابن مسعود القنوت في الصبح سنة ماضية. هذا ما يصح عن ابن مسعود، لا يصح، هذا جاء عند ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عند ابن أبي شيبة جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول زبيد اليامي، زبيد اليامي سألت ابن أبي ليلى عن القنوت في الصبح فقال سنة ماضية، سنة ماضية. نعم. قال فيقول المخالف يحتمل أن يكون هذا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويحتمل أن يكون من سنة من بعده. واضح، يعني أن الذي يقول الآن إن قوله من السنة كذا ليس له حكم الرفع، ليش؟ قال يحتمل أن يكون قصد الراوي من السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون المراد سنة من؟ نعم سنة أبي بكر، سنة ماذا؟ عمر، لكن كما سيأتي علينا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل. لكن لاحظ معنا، ننتبه لمسألة، وهي أننا نقول لها حكم الرفع إذا قالها من؟ الصحابي، إذا قالها الصحابي، أما إذا قالها التابعي فإنها تحمل على إيش؟ الإرسال، تحمل على الإرسال. ولهذا لاحظوا الآن المؤلف لما قال سهل بن سعد مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين، قلنا هذا له حكم إيش؟ الرفع. لكن قول ابن أبي ليلى سنة ماضية، ابن أبي ليلى يعتبر من إيش؟ من التابعين، فهذا لا يعتبر له ماذا؟ حكم الرفع. ما يأتي واحد يستدل بهذا ويقول إذن القنوت في الصبح ماذا؟ سنة، والمداومة عليه سنة، فينبه على هذا أنه ما ثبت عن ابن مسعود إنما عن ابن أبي ليلى. نعم. قال والجواب عند أصحابنا أن سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أصل السنن، فكانت أولى عند الإطلاق أن يحمل كلام الراوي عليها. نعم. وأدخل من ذلك في باب الإسناد أن يقول الراوي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأدخل من. وأدخل من ذلك. وأدخل من ذلك. يعني وأقوى من ذلك. من السنة كذا مضت السنة. هذا له حكم الرفع. من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها كم؟ سبعا. يقول أنس من السنة. يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أدخل من ذلك إذا قال الصحابي أمر فلان بكذا من الصحابة أو نهي عن كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. نعم. قال وأدخل من ذلك في باب الإسناد أن يقول الراوي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا أو نهى عن كذا أو قضى بكذا، كما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتشريع الأذان ونهى عن بيع الغرر وقضى بالشفعة للجار. لاحظوا الآن الصحابي لو قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا إيش؟ ها؟ مرفوع صريح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا مرفوع صريح. لكن ماذا لو قال الصحابي أمر بلال بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة؟ أمر بلال بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الحديث في الصحيحين. الآن أمر بلال أو قول الصحابة مثلا أمرنا بكذا، هذا عند الجماهير له حكم الرفع، لأن الصحابي لما يقول أمر ولما يقول أمرنا، من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول الجماهير. وخالف في ذلك بعض المالكية، خالف في هذا بعض المالكية، وأيضا هو قول أبي بكر الصيرفي وقول الباقلاني وأبي بكر الرازي الجصاص، وكذا أيضا قول الكرخي من الحنفية والإسماعيلي وإمام الحرمين. هؤلاء جميعا قالوا هذا ليس له حكم الرفع، هذا ليس له حكم الرفع، لأن لما نقول أمر بلال بكذا أمرنا بكذا، قالوا يحتمل أن يكون الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الآمر هو من؟ أبو بكر أو عمر من كبار الصحابة. قالوا فلما تطرق الاحتمال إلى هذا، الصواب في هذا أننا لا نقول إن لها حكم هذا الرفع، لكن سيأتي علينا في كلام المؤلف أن الصحابي عدل عارف باللغة ومدلولة اللغة، فلما يقول أمرنا على جهة الاستدلال وعلى جهة النقل الشريعة، فإنه لا يقصد بذلك إلا ماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على أن بعض الأصوليين يقول إيش؟ يكون له حكم الرفع إذا نقلها أبو بكر. أبو بكر عندما يقول أمرنا أو أمرت، من سيكون أمر أبو بكر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بخلاف غيره يحتمل أن يكون أمره من؟ أبو بكر، أو أمره ماذا؟ عمر. هذا قاله بعضهم، لكن الصحيح الذي عليه الجماهير أن قول الصحابي أمر فلان أو أمرنا أو نهينا عن كذا، أن هذا كله له حكم الرفع. نعم. وأدخل من ذلك، قال رحمه الله تعالى وأدخل من ذلك في باب الإسناد أن يقول الراوي أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بكذا أو نهى عن كذا أو قضى بكذا، كما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بتشفيع الأذان ونهى عن بيع الغرر وقضى بالشفعة للجار. هكذا أكثر الأصوليين تقدم كذا، قضى بالشفعة للجار، قضى من حديث جابر الجار أحق بشفعة جاره، لفظ الحديث حديث جابر الجار أحق بشفعة جاره. نعم. قال فيقول المخالف لم ينقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن لا يكون فيه دليل لو نقله. يعني لاحظوا أنهم قالوا يحتمل قول أمرنا أن يكون أبا بكر، أن يكون عمر، باقي أيضا أمر آخر، أنهم قالوا عندما قال أمر ما نقل لنا إيش لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا قد يكون فهم منه الأمر وليس فيه ماذا؟ أمر، أو فهم منه النهي وليس فيه ماذا؟ نهي. لكن نقول ماذا؟ هذا الصحابي عربي فصيح عارف باللسان ومدلولات اللغة، فيبعد أن يظن ما ليس أمرا أنه أمر، أو ما ليس نهيا أنه نهي، هذا بعيد جدا. نعم. قال: والجواب أن ظاهر عدالة الراوي ودينه يمنع من ذلك، والتقديرات المتوهمة تقديرات عن الاحتمالات والتقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة. نعم. ومن ذلك ما يتضمن الإسناد باللزوم، ومن ذلك ما يتضمن الإسناد باللزوم، ما يتضمن أنه مسند عن جهة اللزوم. مثاله قال: كما روي عن عمار بن ياسر أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ففي ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن صوم يوم الشك. واضح. لما يقول من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، يلزم من هذا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن صيام يوم الشك، وإلا لما حصل ماذا؟ عصيان بصيامه. قال: لأن العصيان لا يكون إلا بفعل ما نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عنه، أو بترك ما أمر به. نعم. قال خاتمة: قد يعترض على السند بأن الراوي خالف ما روى. هذه أيضا مما قد يعترض بها، مما يعترض بها ويقدح بها في الاستدلال، أن يروي الصحابي حديثا ثم يفتي بخلافه. تمعية؟ يروي الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلاف هذا الحديث، فيأتي بعضهم الآن يستدل بهذا الحديث، يقعن المعترض يقول: هذا الذي أنت تفتي بظاهره الراوي الذي رواه قد خالفه، الراوي الذي رواه قد خالفه وعمل بخلافه، مما يدل على أنه لا دلالة فيه على ما استدللت به. هذا معنى كلامه. نعم. قال: كما يحتج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا بقوله، وهذا قول الجمهور المالكية والجمهور على أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب سبعا. قال: بقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. نعم. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا يرويه أبو هريرة. حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب. من روى هذا الحديث الآن؟ أبو هريرة رضي الله عنه. قال: وقد صح عنه أنه كان يفتي بغسل الإناء ثلاثة. ولهذا الحنفية يقولون أن الإناء إذا ولغ فيه الكلب كم يغسل؟ ثلاثا. لماذا يغسل ثلاثا؟ قالوا: لأن أبا هريرة راوي الحديث، راوي هذا الحديث، قد أفتى بأنه يغسل ماذا؟ ثلاثا. فيكون السبع إنما على جهة ماذا؟ الندبية فقط، على جهة الندبية لا على جهة الوجوب، لأن الراوي خالف ما روى. نعم. قالوا: وإذا خالف الراوي روايته كان ذلك قدح في الحديث عنده، إذ لو كان معمولا به لما خالفه. إذ لو كان معمولا به لما خالفه. والجواب عن أصحابنا عند أصحابنا والجواب عند أصحابنا أن الحجة في الخبر لا في مذهب الراوي، أن الحجة في الخبر لا في مذهب الراوي. يقول الشوكاني في نيل الأوطار الأول 86 و300، يقول: القاعدة أن الاعتبار عند مخالفة الراوي روايته بما روى لا بما رأى. يقول الشوكاني في النيل الأول 86 و300: القاعدة أن الاعتبار عند مخالفة الراوي روايته بما روى لا بما رأى، لأن روايته عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيه من قبل نفسه، فقد يكون فهم منه فهما خالفه فيه إيش؟ جمهور الصحابة أو جمهور من رواه. فعندئذ تكون العبرة بما روى لا بما رأى. على أنه في هذه المسألة بخصوصها، في هذه المسألة بخصوصها قد ذكر الحافظ في الفتح أنه قد ثبت عن أبي هريرة بإسناد أصح من رواية الغسل ثلاثا أنه أفتى بأنه يغسل سبعا. ذكر الحافظ في الفتح أنه قد روي عن أبي هريرة، جاء عن أبي هريرة بإسناد مما قيل فيه أنه أصح الأسانيد، عن أبي هريرة أنه أفتى بالسبع، أن يغسل سبعا، فهذا يقدم على روايته أو الرواية عنه بالغسل ثلاثا. نعم. والجواب عند أصحابنا، قال والجواب عند أصحابنا أن الحجة في الخبر لا في مذهب الراوي. نعم. فلعله خالفه باجتهاد منه، وذلك لا يجب علينا اتباعه، وذلك لا يجب علينا اتباعه لما سمعتم أن العبرة بما روى لا بما رأى. نعم. قال فهذا تمام الكلام في السند، هذا تمام الكلام في السند، يعني لاحظوا أننا قلنا الأصل النقلي، الأصل النقلي في الاحتجاج به لابد أن تتوفر ماذا؟ أربع شروط. إيش هي؟ صحة الإسناد، ووضوح الدلالة، وضوح الدلالة، وأيضا أن يكون الحكم ماذا؟ باقيا غير مستمر، باقيا مستمرا غير منسوخ، أن يكون الحكم باقيا مستمرا غير منسوخ، وألا يعارض بإيش؟ بمثله أو أقوى منه. فهو انتهى الآن من الكلام على السند، انتقل بعد هذا إلى الباب الثاني في كون الأصل النقلي متضح الدلالة. طيب نقف هنا إن شاء الله نواصل الدرس القادم.